بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل كتاب اللمع في العربية للإمام الدجني رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك مولانا. أهلا بارك الله فيك. نستكمل من باب ظرف المكان. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. باب ظرف المكان. المكان ما استقر فيه أو تطرف عنه، وإنما الظرف منه ما كان مبهما غير مختص مما في الفعل دلالة عليه، والمبهم ما لم تكن له أقطار تحصره ولا نهايات تحيط به، نحو خلفك وأمامك وقدامك ووراءك وتلقاءك وتجاهك وقربك وقريبا منك وإذاءك وصاددك وعقبك. تقول جلست عندك وسرت أمامك ووراءك وأنا قريبا منك وزيد دونك ومحمد حيالك، فتنصب هذا كله على أنه ظرف، والعامل فيه ما قبله من الأفعال المظهرة أو المقدرة وكذلك ما أشبهه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال الشيخ رحمه الله: باب ظرف المكان أو ظروف المكان. قال ابن جني: المكان ما استقر فيه أو تصرف عنه، صح يا شيخنا؟ وإنما الظرف منه ما كان مبهما غير مختص مما في الفعل دلالة عليه. أولا يا دكتور، قلنا ظرف المكان يسمى عند النحاة مفعول فيه تماما مثل ظرف الزمان، لكن قلنا ظرف الزمان في جميع حالاته منصوب على الظرفية، سواء كان مبهما أقول جلست حينا أو ساعة أو لحظة، أو كان غير مبهم يعني مختص إما بإضافة أو بصفة، أقول سهرت ليلة مباركة أو سهرت ليلة الجمعة، هنا في إضافة يعني، وليلة مباركة ده في صفة. أما المكان فكما قال الشيخ: إنما الظرف منه ما كان مبهما غير مختص. إيه هو المبهم يا شيخنا؟ يشمل الجهات الست: جلست فوق الدار، تحت الدار، قال تعالى: والركب أسفل منكم، يمين الدار، خلف الدار. فده اسمه ظرف المكان مبهم. ما معنى مبهم يا سيدنا؟ يعني ليس له أقطار أربعة بتحويه. أنت الآن جالس في هذا المكان في أقطار أربعة، يعني في جاء عن اليمين وعن اليسار وأمامك وخلفك، هنا لا يجوز أن يكون في ظرف مكان يا شيخ. أقول جلس مؤمن في الدار، لأن في أربعة، في أركان أربعة وتحوي. لكن لما أقول جلست أمام الدار، لاحظ أن أمام يعني لم تدخل البيت، فلا توجد أركان أربعة بتحوي، صح؟ فده اسمه مبهم يا شيخ. اسمه إيه؟ طب إذا جلست فوق الدار، هل فوق الدار في بناية كده يعني في أركان أربعة بتحويل ليل؟ هو ده اسمه ظرف المكان مبهم. عرفت المبهم؟ يعني إذا هو المقصود بالمبهم يعني لا توجد أركان أربعة بتحوي الإنسان. أنت الآن جالس أو في جهة يمين، في جهة يسار، في خلفك، في أمامك. عشان كده لا بد أن تأتي بكلمة في جلس في الدار، لا تقل جلس الدار. واضح يا شيخ؟ صحيح. طيب، والمبهم ما لم يكن له أقطار تحصره، أقطار يعني فهمت إزاي؟ جهات يعني، ولا نهاية تحيط به، نحو يعني مثل أمامك، صح؟ وكلمة وراءك وإذاءك وتلقاءك. تقول في الأمثلة: جلست عندك، عندك ده ظرف مكان، والفا يا سيدها لدى الباب يعني عند الباب، ها جلست عندك هي زي برضو جلست عند الدار، عند الدار. لاحظ عند لم تدخل يا شيخنا، ما انت لو دخلت فيه أقطار أربعة بتحويه ساعتها ما يبقى الظرف. أيوة. طيب، وكلمة سرت أمامك، سرت يا شيخنا أمامك، أيوة سرت ده من السير يعني أمامك. طبعا الأمام برضو ظرف إيه، طبعا في الطريق ما فيش أركان أربعة بتحويل، وكذلك وراءك وأنا قريبا منك، برضو ليس في مكان تحيط به أركان يعني، وزيد دونك أو محمد حيالك يعني قريب منك يعني. وتنصب هذا كله على أنه ظرف منصوب على أنه يا شيخنا ظرف. لما جلست عندك أقول عند ظرف مكان منصوب على متنصب الفتحة، وأصبح الظرف ده متعلق بكلمة جلست. واضح يا مولانا؟ طيب قال وتنصب هذا كله على أنه ظرف، والعامل فيه ما قبلهم الأفعال. يعني أقول مثلا جلست عندك، عند ده ظرف مكان منصوب، من الذي نصبه؟ جلست، هو العامل بتاعه سواء كان مظهر أو مقدر الاثنين. أيوة، لكن لما أقول مثلا كلمة وراءك أو أمامك يعني ده منصوب بفعل محذوف مقدر يعني، ما عشان كده إيه العامل فيما قبلهم من الأفعال هل إيه شيخنا؟ المظهر أو المظهرة أو المقدرة، يعني تقدر له فعل يا مولان. يعني لما قال مثلا أمامك، يعني مثلا إيه سرت أمامك، يبقى في فعل محذوف مقدر يعني. وكذلك أشبه الفعل يعني. أيوة أشبه الفعل، يعني أنا سائر خلفك، ما اسم الفاعل يعمل عمل الفعل. لما أقول سرت خلفك ممكن أقول أنا سائر خلفك، صحيح عامل هنا اسم الفعل. أيوة ما أشبه الفعل، أشبه الفعل في العمل يعني. وكذلك أيوة سرت فرسخا، انتقل يا شيخنا من المكان إلى المساحة، يعني نوع الثاني من أنواع اسم المكان أو ظرف المكان يدل على مساحة، بس المساحة مبهمة. لما قلت سرت ميلا أو فرسخا أو بريدا، كل دي مساحات يا شيخنا. المساحة دي هل هي مبهمة ولا غير مبهمة؟ مبهمة. طب ازاي مبهمة؟ ما لما أقول سرت يا شيخنا ميلا العربية برجلي لا لا لا، لما أقول سرت ما كان سرت ما معناها سرت على قدميك يعني، لكن كلمة سرت ميلا، الميل ده يا شيخنا يا ترى سرت ناحية اليمين ولا اليسار؟ واخد بال حضرتك؟ مش مخصص، ما مبهم برضو يعني. هذا النوع الثاني من أنواع يا شيخنا اللي هو ظرف المكان، أن يكون يا شيخنا مساحة مساحات، بس المساحة دي مبهمة برضو. ولو قلت سرت البصرة وسرت الكوفة لم يجوز، لأنهما مخصوصتان، يعني معروفة البصرة والكوفة معروفة يا شيخ. إنما عايز يا شيخنا شيء مبهم، سرت ميلا، لكن ما تقولش سرت البصرة، ما هالبصرة يعني مش مبهمة يا مولانا، معروفة صح. وليس في الفعل دليل عليهما، فإن قلت سرت إلى البصرة وجلست في الكوفة صحت المسألة لأجل دخول فيه. زي ما أقول يا شيخنا جلست في الدار، إذا المعنى كويس. ها طبعا ما في دي معناها في أقطار أربعة، ما الكوفة أو البصرة، ما في أقطار أربعة يا شيخنا، دي حدود. أيوة مظبوط يا شيخ، صحيح. كمل. بسم الله، باب المفعول له. طبعا لاحظ أن الشيخ لم يذكر شيئا ثالثا ذكره العلماء، وأن كنا نقعد منها مقاعدة. لما أقول جلست مجلس زيد أصلها جلست جلوسا، هناخد من جلوس المصدر مجلس، أو دوبا منصوب على أنه مفعول إيه يا شيخنا ظرف مكان، ده شيء لم يذكره الشيخ يعني. مش القرآن قال وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع؟ أيوة أصلا نقعد قعودا، خذ من قعوده للمصدر اسم مكان اللي هو إيه مقعد، ما مقاعد مفردة مقعد يعني، واضح؟ أو ده يبقى إذا ظرف المكان يكون إيه؟ ظرف المكان في ثلاث أشياء، هو ذكر شيئين فقط بس، ذكر المساحات وذكر الإيه الأمكنة اللي هي فوق وتحت ويمين وشمال. فضل يا مولانا. ها المفعول، باب المفعول له. يعلم أن المفعول له لا يكون إلا مصدرا، ويكون العامل فيه فعلا من غير لفظه، وإنما يذكر المفعول له لأنه عذر وعلة لوقوع الفعل. أحسنت. أولا يا شيخنا الكريم، عندما رأيتني قمت فسألك علي لما قمت للشيخ، تقول قمت احتراما قمت إجلالا، قمت توقيرا، ده اسم مفعول له أو مفعول لأجله أو مفعول من أجله، يعني بيبين سبب حدوث الفعل. إذا اعلم أن المفعول له لا يكون إلا مصدرا، لا يكون إيه استغنى، والمصدر يعني التصريف الثالث. لما قل قلت احتراما يبقى احترم، يحترم احتراما. قمت إجلالا ده اسم مفعول يا شيخنا، مفعول له المصدر. أيوة. أيوة. يجعلون أصابعهم في آذان من أصابع حذر الموت، أو حذر هو مصدره، دي العلة بتاعته، هذه العلة. يعني إذن هو يكون مصدر، والمصدر ده يكون علة للفعل نفسه. قمت لأستاذي أو لشيخ احتراما، كلمة احتراما ده بينت العلة في القيام. ولذلك لما قال يا شيخنا زرتك طمعا في برك، ده بيبين سبب الزيارة. زرتك طمعا في برك، أو طمعا ده مصدر بيبين سبب حدوث الفعل اللي هو زرتك، يعني ده اسم مفعول يا شيخنا، مفعول له أو مفعول له أو مفعول لأجله. وقصدتك ابتغاء، ابتغاء لمعروفك أو ابتغاء لمعروفك. أيوة. قال الله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، أي لحذر الموت، حذر الموت. أيوة. قال حاتم الطائي وأغفروا، وأغفروا عوراء الكريم ادخاره، وأعرضوا عن وأعرضوا عن شتم اللئيم تكرما. طبعا البدا جميل يا شيخنا، يقول وأغفروا عوراء الكريم ادخاره، يعني أنت لك صديق يعني فعل معك فعل لا يليق، يعني لم يسلم عليك مثلا، فدولي أسامحه لأن هو أنا عايز أدخل صديقي مش عايز أفقده، يعني واضح. كما قال سيدنا أبو الدرداء معاتبة الأخ خير من فقده. واضح. وأغفر عوراء الكريم، مش العوراء يعني عين عورة يا شيخنا، عوراء يعني العيب الذي فعله، صح ولا؟ يعني قدم لي ولم يسلم علي مثلا، أو رآني وأشاح بوجهي الناحية الثانية، أو سمع بأنني مريض ولم يزورني، فكل هذا معنى وأغفر عوراء الكريم. هي السبب قال ادخارا، أو دي بين العلة في أن أنا صفحت عنه يعني. وثم قال وأعرض عن شتم اللئيم تكرما، يعني اللئيم ده زي ما قال ربنا سبحانه وأعرض عن الجاهلين، صح؟ أيوة. كمل يا شيخنا. أي لادخاره وللتكرم، فلما حذف اللام نصبه بالفعل الذي قبله. يعني أنت يجوز لك أنك تجر باللام، يعني مثلا زرتك يعني لإكرامك، يعني ممكن تأتي باللام أو إيه، يعني مثلا قصدتك ابتغاء معروفك أو لابتغاء معروفك. لما حذف اللام فيجوز. أيوة. يجوز تجر ويجوز إيه تنصب الفعل الذي قبله. أيوة لنصب اللي هو فعل اللي قبله. فضل. بسم الله. باب المفعول معه، هو كل ما فعلت معه فعلا، وذلك قولك قمت وزيدا أي مع زيد. واستوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة أي مع الخشبة. وجاء البرد والطيالسة أي مع الطيالسة. وما زلت أسير والنيل، والنيلة والنيلة مع النيل. ولو تركت الناقة وفصيلها، وفصيلها لراضعها أي مع فصيله. طبعا لما قال استوى الماء والخشبة، المعنى أن الماء على بزيادته حتى سواها، هذا معنى استوى الماء والإيه والخشبة. جاء البرد والطيالسة، ده جمع طيلسان ووثياب تلبس في الشتاء، يعني زي ما احنا بنلبس لمغز العباية أو كده، واخد بالك يا شباب وقت الشتاء أظن كده ماشي. طيب ما زلت أسير والنيلة، مظبوط يا مولانا؟ طيب أي مع النيل. وبعدين ومنها ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعها، ده اسمه ايه شيخنا؟ مفعول ايه معه. هوضح لحضرتك المثال ببساطة شديدة. هب انك ذهبت الى مكان قريب من الازهر، وسألت بعض السائرين اين الطريق الى الازهر، يقول هل ترى هذا السور؟ تقول نعم ارى. سر معه في نهايته تجد الجامع، فتقول سرت والسورة، سلت والنيرة، سلت والحائطة، هو ده مفعول معه يا شيخ. اسم مفعول ايه يا شيخنا؟ معه. واضح؟ هو ده المفعول معه، يكون اسم منصوب مسبوق بواو بمعنى مع. الواو هنا معناها مع يا شيخ، واضح؟ أقول سرت والنيلة. طب لاحظ إن سرت أو تقول أنا سائر والنيلة، أما تأتي بالفعل أو تأتي إيه؟ بما يعمل عمل فعل هو الاسم الفاعل. لاحظ إنك أنت سرت لكن النيل لم يسر يا شيخ، إنما سر معك يعني، واخد بالك؟ يعني أهو ده بسم مفعول معه، هو اسم منصوب قبله واو بمعنى مع. والأمثلة المشهورة سرت والنيلة، أي سرت مع النيل، واضح؟ يبقى ده اسم منصوب مسبوق بكلمة واو بمعنى مع. ولا بد قبل هذا الاسم يكون جملة فعلية سرت، أو ما يعمل عمل فعل تقول أنا سائر والنيلة، ده اسم مفعول يا شيخنا معه. السبب أن الواو دي بمعنى مع، ليست واو عاطفة يا شيخنا، ليست إيه؟ وإن بدي واو بمعنى مع، لأنه خد بالحظك ما يصحش العطف، ما تقولش سرت ها والنيل معناه النيل بيسير وأنا بسير، لا هو أنا اللي بسير النيل ما بيسيرش، صح ولا لا؟ لأن لو جعلتها عاطفة هطعتها مرفوع على مرفوع، سرت والنيل، وده لا يجوز، لأن أنت اللي بتسير على قدميك النيل ملوش قدمين يسير عليها يعني. صحيح، أظن كده واضح يا مولانا. جدا يا مولانا. ولو خليت والأسد لأكلك، أي مع الأسد. أيوة. وكيف تكون وقصعة من فريد، أي مع قصعة. خد بال حضرتك، انتبه لشيء. ألم أقول لك منذ قليل إن المفعول معه لابد أن يسبق بجملة؟ صح؟ فعلية أو مشابه. سرت والنيلة، أنا سائر والنيل، صح؟ طب كيف ايه ها ولا شكل كيف ايه لتعطف كيف ايه تكون ايوه وقصعه من فريد. هم يا شيخنا في الاصل ان قدروا له فعل محذوف، اجمعوا امركم يعني مع شركائكم، لهنا في عباره جميله. الفرق بين اجمعوا، ما قالش جمعوا، لأن أجمعوا أمركم ده يقال في الأمور المعنوية، إنما جمعوا شركاءكم يقال في الأمور الحسية. لما أقول جمع للأصدقاء ما أقولش أجمعوا، واضح؟ فكلمة أجمعوا أمركم لم يقل إيه جمعوا، قال أجمعوا، تكون في الأمور المعنوية، إنما جمعوا في الأمور الحسية، واضح يا مولانا؟ فهنا يعني أجمعوا أمركم يعني ها مع شركائكم، وشركائكم أي مع شركائكم. أيوة. كيف تكون وقصعة إيه من فريد. أيوة جاب وتكون يا شيخ. طيب هو على كل المثال ورد بدون فعل، فقدروا الفعل ده يا شيخ، يعني كيف أنت وقصعة من سريد، فقدروا الفعل محذوف، لأن كما قلنا المفعول معه لابد أن يذكر قبله فعل. في المثال ده ذكر بدون الفعل، فقدرون وتكون دي يا شيخ، واضح؟ كيف و يعني كيف أنت وقصعة من سريد، كيف أنت وقصعة من سريد، سمعنا يا شيخنا؟ ده اللي ورد يا شيخ، فورد بدون فعل مسبوق، فالعرب قال لا، في فعل مقدر، كيف أنت وقصعة من سريد، يعني عايز لك يعني يتجالس كده وجعان وفجأة إيه جاءك صاحب البيت وقصع، انت عارف القصع اللي فيها السريد، عارف السريب اللي هم الفتة ولا حاجات اللي اشبه بالسعودية اللي هم بيسموه، صح؟ فاهم يا شيخنا؟ شوف يعني هتبقى فرحتك ازاي يعني عشان هتاكل يعني لحم فيه سريد وفي شربة وكده، واضح؟ كيف انت وقصعة، اسمعني شوف، كيف انت وقصعة من سريد، هنا في فعل محذوف قدروه، بس للأسف احيانا الناسخ يبقى فيها لبس يعني، فده شاهد على ايه؟ على ان وقعت مفعول معه ولم يذكر قبله فعل، فقدروا له فعل يا شيخ، يبقى كيف انت وقصعة من سريد، كيف انت وقصعة او لا وقصعة وقصعة بالنصب يعني، اهو ده مفعول معه ولم يسبق بفعل، قدروا له فعل، لان هكذا سمع مولانا، فقدروا الفعل محذوف، يعني كيف تكون يعني حالتك ذاته وقصعة من سريد، كده وضحت كده، وضحت الصورة يعني، أي مع قصعة، أي مع قطع مفهوم. أيوة. قال الشاعر فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكل لا الكليتين كليتين من الطحال. أيوة أيوة قول كده يا شيخ. فكونوا أنتم أي مع وبني بني أبيكم يعني مع فلما حذف مع أقام الواو مقامها وأوصل الفعل الذي قبلها إلى الاسم الذي بعدها فنصبه. صح يا شيخنا. كونوا قال أنتم أنتم بها يعتبر إيه بدل من الواو يعني وبني أبيكم مكان الكليتين أي مع بني أبيكم فلما حذف مع أقام الواو مقامها فانتصب ما بعدها بالفعل الذي قبلها. أيوة أنا عايز أقول لك دي واو معية مولا هي أصلها مع حذف مع وأتى بالواو فمنصوب على الإيه على المعية فانتصب ما بعدها اللي هو بني أبيكم. أيوة. وما بعد الواو يعني. أيوة. أنها قوته فأوصلته إليها إليه. تمام. هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. كنا مع شرح كتاب اللمع في العربية الإمام ابن جني قدمه لنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن عثمان أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف وإلى لقاء آخر إن شاء الله.